راحت ذهب النساء إذا تنعمها هل دخل التقسيم هل هنا الكتف وهنا ما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقف عنده الخليل. من الثالث في أول أقول أنه لا يجوز الإعراض عن الحديث الكاف بسبب معارضته بالمسلم. لا يجوز الإعراض عن النص الكاف بسبب معارضته بالمسلم، بل يجب إطلاع الكاف من العام. هذا أن تبت كثيرة كثيرة جدا. ربنا عز وجل لما ذكر محرمات النساء في آية كلمة عليكم أمهاتكم، ثم ذكر خالق تعالى وأمهاتكم من الرضاعة، ثم تابع بيان محرمات الأطفال وأحل لكم ما وراء ذلك. قال نص عام يبين إباحة كل النساء إلى المذكورات في هذا السياق القرآني. لكننا نجد في هذا السياق أن الله تبارك وتعالى ذكر من المحرمات وأمهاتكم التي أرضعنكم. طب ما ذكر البنات الأخوات الرضاعة؟ فماذا نقول أخذا بمصر وأحل لكم ما وراء ذلك؟ هل نقول بجواز تزوج الرجل لأخته من الرضاعة لأن الله أباح إباحة مطلقة لمن هذه النساء المحرمة؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن هذا الحديث وسع معنى التحريم الذي ذكر في الآية، وكان من مناهجه التحريم الأمهات من الرضاع. أيضا والبنت والأخت من الرضاع تحرم أيضا لدلالة الحديث. كذلك تعامل كل نصوص الكتاب والسنة، إذا جاء نص عام يدل على معنى عام ثم جاء نص خاص يعارض هذه الدلالة العامة يستثنى هذا النص الخاص من ذات النص العام. ومن أوضح الأدلة حرمت عليكم الميتة والدم، هذا يشمل البيت والجراد. فهل نحرم البيت والجراد لأن الآية تشملهما؟ الجواب الرسول قال أحلت لنا ميتتان وأحلت لنا جنان. هل نحرم إذا الدم مطلقا أم نقول نستثني خبز والطحال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى ذلك؟ وهكذا من أجل هذا الأمر وضع علم أصول الفقه. الآن عندنا نص يبيح للنساء اللعب إباحة مطلقة عامة، فإذا حرم الرسول عليه السلام حمله مثلا يجمع عليه، إذا حرم على النساء الأكل في آنية الزواج هل نقول هذا خاص بالرجال لأنه أباح الزواج للنساء؟ ما عدا كل هذا الكلام، قالوا هذا حكم يشمل حتى النساء، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تأكل في آنية الذهب وأن تأكل بملعقة الذهب وكأس الذهب ونحو ذلك. فماذا نفعل في حديث حل لنا كذا؟ نقول هذا مستثنى من ذلك. كذلك بقية الاستثناءات، حرم السوار وحرم الطوف بطريق حديث فاطمة، فنقول هذا مستثنى من الإباحة من الإباحة مطلقة، ولا نضرب الأحاديث بعضها في بعض. الغرض أن كل مسلم ومسلمة مكلفة أن تسمع أدلة الطرفين، بعد ذلك ترجع إلى قلبها. مش مجرد ما سمعنا أن مثل فيها خلاف، يا الله أستاذ قلبك من الطرف المسلول، ولولا أستاذ خاصة هنا في بلادكم حيكون القلب نائب للدين، لأنه ما شاء الله حيث ما أخبرنا في السواعي كلها مليئة بإيه يبيعها. فأي نفس هذه تكون مؤمنة قوية وقوية جدا إلا ما أحيلت إلى أن تستفي قلبها فتحرم على نفسها هذه الحلم التي عمت وساعت إلى البلاد. يجب التبصر حتى نكون كما قال تعالى في حق نبيه قال هذه الكبيرة أذن الله على بصيرة أنا ومن هناك أسئلة وردت في صلاة الجماعة بين النساء، هل تقام لهم صلاة الجماعة وهل هناك إقامة وهل تقف الإمام في وسطه في وسط الصف الأول وهل تذهب بالقراءة؟ نعم، يشرع للنساء أن يصلين جماعة كما يشرع للرجال، ويشرع لهن تأليل والإقامة كما يشرع للرجال، ويشرع لهن الجهر بالقراءة كما يشرع للرجال، إلا في حالات خاصة إذا كانت النساء كما هو الثاني الآن النساء في غير كائنات وليس هناك رجال، فلو أذنت وأقامت المرأة وجهلت القراءة فلا أحد من الغرباء الأجانب عنها يسمع صوتها، هذا هو كما قلنا كالرجال، لأنني قلت في بعض ما خلف من الأجنبة قول الرسول عليه السلام إنما النساء شقائق الرجال، فكل ما تلع للرجال فهو مسؤول النساء إلا مسلسل. من هذا الاستثناء أن المرأة التي تأم النساء لا تتقدمهن وإنما تقف في الصف معهن، لا تتقدم ولا تتأخر. من أين لنا هذا؟ مما صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت إذا أمت النساء قامت في وسطهن. هناك حديث فأنا على صحته يقول بارك الله في المرأة الملكة، فما رأيكم؟ وهناك أيضا حديث أنكم في زمان لم ترك أسرا لدينه خلفنا، وتأتي زمان لم أقام أسرا لدينه فقد حياة، ما مقدره هذا صحيح أم لا؟ أما الحديث الأول بارك الله في المرأة الملكة، هذا حديث لا أصل له في الشرع، فلا يمكن أن يوجد في الشرع مثل هذا التدريس، ذلك لأن كون المرأة ميتة أو كونها متعرضة هذا أمر لا ملك ولا فوق ولا اختيار لأهله في أن يكون أملك أو ملكا أو متعرضيا أو متعرضيا، هذا قول الله كما قلنا آنفا، وهذا مقابل لبعض الأحاديث الموضوعة التي فيها ظن نوع من الذكر كالجن مثلا، ولكن الجن ويصفهم بالصفات لا يتميز بها الجن عن الجن، مثلا يمكن يكون في الجن من هذه الصفات السيئة كما يمكن يكون في ذلك في الجنون، فلذلك أكون الإنسان أملا أو بحرام كل أبيض الخلقة أو أسود الخلقة هو تماما كقوله طويلا أو قصيرا، لا ينجح ولا يذم بشيء ذلك، لا سيما في القضية الكبيرة كما ذكرت في بعض من ذلك، أن نحن ننظر إلى الجنون نظرة الزراء لسواد أبدانهن، وإذا بالعكس الجنود ينظرون إلى الجيد يقف النظرة، وفي عبارة هناك معروفة أن يسمون الجنبرد يعني أبرع، فهذه قضايا نسبية، يستحيل بالنسبة للإسلام الثالث أن يربط مدحا أو قدحا بشيء لا يملكه الإنسان، وإنما المدح والقدح والثواب الألقاب بما يقدر من هذا الإنسان المكلف سواء كان أبيض أو أسود أنيس أو أشعر. أيوة، أما حديث أنت في زمان من ترك فيه ويسرى ما أمر به غلط إلى آخر الحديث. فهذا حديث رواه الترمذي في إسناد ضعيف، وقد رواه بعضهم بلفظ آخر لا يحضرني الآن، وهو لعله مخرج من تلك الأحاديث الصحيحة. هناك سؤال من أخواتنا في الجامعة يقولون أنهن في جامعة مختلطة، فما حكم ذلك مع أنهن الجامعة طبعا باللباس الإسلامي، فهل يجوز لهم ذلك أم عليهم عدم دخول الجامعة والاكتفاء بالعلوم التي لا تحكم دخول الجامعة للدراسة، وهل يجوز مشاركة أسئلة الجامعة؟ أظن أن الجواب على السؤال يمكن أغلق من كلام المنطبق وفي سن التفصيل، ولكن يبدو أنه لا بد من إجابة ولو أنها موجزة. أقول إذا كانت الفتاة الجامعية تصرح بأنها تخالف الثواب الجامعي ولو أنها من ثياب هي ثياب المرأة المسلمة تماما، لكن من أصبح الصور أن تجلس المرأة أو الفتاة المسلمة جامعية كانت تجاه شاب حريق أو غطي منظر تماما، بحكم ماذا؟ أن الجامعة جمعت بينها وبينه. أنا أعتقد أن طلب العلم لا سيما العلوم التي تدرس اليوم في الجامعات، ثم النيات التي هي تدفع الناس ذكورا وإناثا إلى هذه الدراسة، كل ذلك ذكورا وإناثا أستطيع أن أقول إلا القليل منهم، لا أحد منهم يقصد هذه الدراسة وجه الله، وإنما يقصد الوصول إلى شهادة تمكنه من أن يكتب موظفا صغيرا أو كبيرا. فإذا من غاية من طلب هذا العلم هو تأمين لقمة العلم، وليس هو القيام بفرض كفاية كما هو معروف في الشرع، أن الفرض الكفاية إذا لم يكن به أحد جاءته جميعا، وإذا قال من البعض سقط عن الباقين. الذين يريدون بنيات خالصة من الفتيات المسلمات أو الفتيان المسلمين يريدون أن يدرسوا في الجامعة بهذه النية الطيبة، أي للخيال أو هم يقوموا بواجب كفاية، عليهم أن يلاحظوا بأن هذا الواجب يجب أن يكون بعيدا عن الوقوع في المخالفات الشرعية. أنا أضرب مثلا واضحا لا يقبل الجدل، إذا كانت مثلا الفتاة التي تبدو قصة في بعض أحوالها قد يضطر الأمر أن تخلو ولو بضع دقائق مع أستاذها القميص، فهل الخلوة محرمة؟ فهل بها الإسلام للحصول على فرض غير واجب وجوبا عينيا؟ الجواب لا. على من جهة، ومن جهة أخرى إذا كان لابد من تحقيق أو من أن يكون هناك ناس يقومون ويسجون هذا القرار من الفرض الكفائي، فأنا أنظر للناس أنهم ثلاثة أقسام، للمسلمين للمتاجرين، هناك مسلم صادق في الإسلام متقي ربه، فهذا ليس به ضرورة أن يأتي ويحضر مكان باعترافه فيه مخالفة للشريعة بحجة أنه يريد أن يحقق قاضي كفائيا. هذا العمل سيقوم بالقسم الثاني من المسلمين. هذا القسم الثاني إما أن يكون لا يهتم كثيرا بالابتعاد عن المخالفات الشرعية، أو يهتم لكن له تأويلات لا نرى ونحن من الصواب مطلقا بمثال، فهؤلاء يقومون بهذا الواجب بطريقة الحال. والذي هؤلاء وهم أكثر القسم الثالث الذي لا يحرم ولا يحلل وغايته فقط الوصول إلى وظيفة مهمة. وإذا كان الكلام الآن بالنسبة للبنات فالقسم الأول من الفتيات المؤمنات سوف يستعطفن عن القيام بهذا الواجب التكالي، لأن الله ما تدفعن بأعيانهن أن يقلن بهذا الواجب وفي الطريق إليه ما مجالس ومخالفات ذلك. القسم الثاني سيكون لهذا الواجب إما معذورا كأن يقول هو المتأول هو مقتنع به كما نسمع من بعض الكفار المسلمين اليوم او دعاه الاسلاميين، او القسم الثالث الذي لا يبالي بان هذا حرام او حلال. فتتحقق الى الطريقه الكفائيه لطريق هو طريقنا نحن الذين نحرص على المحافظه على شرفنا وعلى ديننا واعراضنا. اذا تعلم المسلم علما واعراض كثيره وعند التدمير يشعر بالرياء او الجهود والاعجاب بالنفس ايهما ابدى او اولى بتبليغ العلم، هل هو تبليغ العلم ام خفض النفس من الرياء؟ الاولى جمع بين امرين، تبليغ العلم وحفظ النفس من الرياء، هذا هو الواجب. فلا يجوز ان نقول لا تبلغ العلم لانك رائي، ولا نقول لك تبلغ العلم ورائي، وإنما أبلغ وابتعد عن الرياء واتق الله تبارك وتعالى. هناك أسئلة عن النذور، هل يجوز سيرة الاشتراك في النذر؟ يقول مثلا إن رجع فلان من سفره كأرسل إلى منزل النكاح بدون أن يكون في هذا النذر أي طاعة، ماذا يعني ما هي العبادة أو الطاعة لله في إرسالته إلى فلان ليأكلها؟ هنا بحث لابد من تفصيل سواء فيه ولو بشيء من الايجاز. النذر نذران، نذر طاعة ونذر معصية. النذر الطاعة يجب الوفاء به ونذر المعصية لا يجب الوفاء به. نذر الطاعة قسمان، الأول نذر التبرك والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، والآخر نذر ممكن نسميه اليوم بمقاربة، وكانوا قديما يسمونه بنذر البدن. القسم الأول نذر التبرر يعني تقرب إلى الله عز وجل، فهو الذي يقول ليحمل نفسه على التقرب إلى الله عز وجل بطاعة لأنه يشعر بأنها كسولة وبأنها لم تقيد بالنذر، فربما لا تستطيع ان تقوم تلك العباده، فيقول مثلا لله علي ان اصلي في كل يوم بين الظهر والعصر ركعتين. هذا نذر تبرر وقع ويجب الوفاء به. اما نذر المقايضه او نذر البدل فهو الذي جاء حول الاسواق، ان يقول القائل ان جاء فلان فلله علي سلام، إن رزقني الله غلاما فلله علي سلام. هذا نذر هو نذر البدل أو المقايضة، كأنه يقول بلسان الحال يا ربي إن أنت كنت عند ربي عافرت لي ولدي فذبحت لك كفا، وإن كنت لست عند ربي ما ذبحت لك كذلك. هذا هو المقصد، لا يسرع ثانيا بل جاء نص الصريح لنا عنه في قوله عليه الصلاه والسلام لا تنذروا فان النذر لا يرد من قدر الله شيئا وانما يستخرج به من البخيل. فهذا الذي قايض الله وبادله المصلحه ان عافيت ولدي لك عليه كذا، فان عافاه ليس عليك ذا، هذا هو السعيد البخيل. اما لو كان سليم النفس فهو يقدر بين يدي مريضه طبقة كما جاء في الحديث الحسن من مجموع الطرق داروا مرات للطبقة. فإذا كان النذر نذر مقارضة فلا يشرع أن ينذره، فإذا نذره يجب عليه الوفاء به لأنه نذر طاعة. ونحن نتكلم الآن في القسم الأول، فإن النذر نذران طاعة ومعصية، نذر معصية لا يجوز الوفاء به. النذر الطاعة فهو قسمان، قسم نذر التبرر وطاعة وزيادة قول من الله تعالى يجب الوفاء به كما يشرع يعني عقده ونذره. أما النذر الثاني وهو نذر البدل أو المقايضة فلا يشرع عقده، فإن عقده أحد وجب الوفاء به لأنه نذر طاعة. أما إذا كان وهذا يسري على كل حال لأي أمر لا يوقع في أنه معصية، فالسؤال الواحد هو بالأساس يدخل إما في نذر الطاعة وإما في نذر المعصية، لكن هو يدخل في نذر الطاعة من القسم الثاني والذي هو نذر جبل أو المقايضة، فيجب الوفاء به ولا يحسن نذره. هناك استدراك بالنسبة لموضوع الأب إذا كانت أمواله من حرام فما هو حكم الأبناء أو ما هو مصيرهم وهم دون البلوغ؟ إذا كانوا دون البلوغ فيجبرهم على أبيه، ولكنه إذا أبلغوا سن التكليف فحينئذ يجب على كل منهم أن يتعاطى الأسباب التي تخلصه من البقاء تحت نفقة هذا الوالد الذي يكتسب ماله بالحرام. هناك أسئلة كثيرة وردت بالنسبة لموضوع معاملة من يتخذ عقيدة كفرية، كأن يعتقد صفات دينته صفات الله سبحانه وتعالى، أو يعتقد أن إمامه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وهذا ملاحظة موجودة في مجتمعاتنا. فكيف يجب أن نعامل؟ هل يجب لنا أن نصادقهم فنأخذهم من الأصدقاء ونبدأهم بالسلام، أم لا يجب بدءهم بالسلام ولا مصادقتهم؟ يختلف الأمر بين مجرد معاملة وبين مصاحبة ومصادقة. أما الأمر الأول فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بعض اليهود بل مات وزرعه مرهونة عند يهودي مقابل طعام من السعير يقترض الرسول عليه السلام من ذاك اليهودي. وثبت ايضا لان علي رضي الله عنه اعذر نفسه يهودي على ان ينضح له من بئره مقابل كل جلد تمره. التعامل المسلم مع غيره الامر جائز لا اشكال فيه. اما المصادقه والمواجهه هذه هي التي لا تجوز، لأن ذلك يؤدي بالمسلم إلى التحير من الأخلاق الإسلامية والخروج عن الآداب المسلمة إلى تقدير ذلك الرجل الذي ليس بمسلم والتغير في أخلاقه والتأدب لآدابه. إذا يجب أن نفرق بين التعامل وبين التواجد والموالاة. التعامل كرجل نعامله كما لو كان مسلما فاسقا مثلا، نشتري بضاعة منه ولكن لا نواجده ولا نصاحبه، فذلك كل من ليس بمسلم، ولا سيما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقل. فهذه المصاحبة وتلك المواجدة التي تستوجب على الأقل أن يأكل بعضهم طعام بعض، وهذا يؤدي لطبيعة الحال إلى سير الموالاة الممنوعة لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى الاختصار، المعاملة في حدود الحياة جائزة، لكن الموالاة والمخالطة هي غير جائزة. في خلاف المكحف، هل هناك عن حسن الأسئلة عن حسن المكحف؟ ما سمعني. سوف يكمل الأخير بعض الأسئلة بينما نذهب نحن للقلعة الإساءة. تكون الأسئلة القادمة هي آخر الأسئلة تقريبا عندنا، يعني إلى إن شاء الله بعد الإساءة بنصف ساعة فقط. نجي نحاول نجيب أكثر قد يمكن من الأسئلة في هذه الفترة. الآن سوف يتم الصف على بسلاوة إدارة هذه الأسئلة. يقول ما هو حكم مساعدة التجار؟ الجواب على هذا يختلف باختلاف المعروف في ذات التجار. إذا كان المعروف فيه ما يفيد المساعد من العلم والتعلم في أمور لا يمكنه أن يتعلق عليها تعلقا صحيحا إلا من طريق المساعدة، أو يحصل في قلبه تلك المساعدة تعظيم لله عز وجل أكثر مما لو لم يسألها، كما لو كانت المناظر المعروضة تتعلق في عجائب مخلوقات الله عز وجل في البر والبحر والجو. لمثل هذا يقال يجوز مساعدة التلفزيون. أما سمة وذلك فمساعدة تجوز بين التحريم وبين القراءة حسب ما يعرف هناك. أما سمة وذلك فمساعدة تجوز بين التحريم وبين القراءة حسب ما يعرف هناك من هذا. إذا كان مثلا هناك يعرف أكل في علاقة لأبيه لأنه ذلك من تعريض الأدبية التي لا تدخل إلى التحول، فهذا يزيد النظر إلى ذلك أبدا. مع أن لأن وجود التجربة في بيت الجنود أن يجب يؤدي الى قولنا في الكتاب فما ذلك الا لان علمنا كلمه واسمعنا في المسجد موعظه ليستفدناها حتى وجدنا في مثلهم. وفي هذه الحاله يكون الاحسن للمراه ان تصلي في المسجد، بمعنى ان المراه اذا خرجت الى المسجد لاداء الصلاه فقط في الجماعه فصلاتها في بيتها لوحدها افضل لها من ان تصلي في المسجد مع الجماعه. اما اذا خرجت الى المسجد تسمع خطبه او تحضر درسا فحينئذ من اولى بها ان تصلي في المسجد مع جماعه المسلمين تحضر الذكر والموعظه والدرس. وهذا هنا بحث فقهي طويل لكن ينبغي ان الاسئله كثيره والواحد صغير فنستفيد بهذا القدر. نتابع ان شاء الله بعد صلاه المغرب. سؤال: هل ينبغي على البنت ان يدخل في جسد الانسان بحيث يستطيع الدخول في جسد الانسان وهو خلق من النار والانسان خلق من التراب؟ الجواب باختصار حسب التوصيه نظرا لكثره الاسئله انه يمكنه ذلك، ولكن بعد ان يتطور الى صوره اخرى تمكنه من ذلك. فهذا وقع بعد الرسول عليه السلام في اكثر ما روايه انه اخرج بعض الرجال الذين كانوا يصطاعون بعض الناس فكان الرسول عليه السلام يخاطبهم فيخرجون من المصنوع في سوره البخاري. فبهذه الطريقه يمكن ان يكتبوا بدل الانسان، وهذه من امور الغيب لا يمكن للعقل ان يتفهمها الا ايمانا، اما بالنص القراني واما بالواقع المنوح. النص القراني في القران الذي يتخبطه الشيطان من النفس، يتخبطه الشيطان من النفس هو المفروع، المفروع مشاهد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا انه اخرج الشياطين في الناس المصريين، فيقع هذا في كل زمان ومكان. ومن المشهورين بذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وقد كان معروفا بانه يخرج الشياطين من المصريين. هناك عدة أسئلة وردت في قراءة القرآن والذكر بالنسبة للحائط، فهل تستطيع الحائط أن تقرأ القرآن؟ وإذا لم وهل يجوز لها أن تقرأ مختلفة في الصباح والمساء إذا كانت حائط؟ فهل يشترط الوضوء طهارة كاملة للحدثين تكون أكثر أن هذه الأنواع من الذكر؟ الجواب ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالطاهر من الرجال والنساء، وقسم آخر بالحجاب والنساء من النساء. أما القسم الأول فليس هناك ما يلزمهم لأن يكونوا على طهارة كاملة إذا ما أرادوا أن يقرأوا القرآن أو أن يقرأوا الأوراد أو أن يذكروا الله تبارك وتعالى بأي ذكر مشروع. ولكن الأفضل لهؤلاء من حيث أنهم يتمكنون من التطهر بالطهارة الكبرى والصغرى أن يكونوا على طهارة كاملة، إنما يريدون أن يذكروا الله عز وجل لا سيما عند تلاوة القرآن. وأما القسم الآخر بعض النساء الطيب والنبتاء فهؤلاء يجوز لهن ذلك من باب اولى. اما القسم الاول يجوز لكن افضل ان يتطهر. اما النساء الطيب والنبتاء فليس بامكانهن ان يتطهرن شرعا، فلذلك فالرخصه فيهن اقوى واوضح والحق. وأن الدليل على ذلك قصة السيدة عائشة رضي الله عنها حينما كانت حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلوا في مكان في طريق مكة قريب منها، سمى ذلك المكان الشريف. فدخل الرسول عليه السلام على عائشة فوجدها تبكي، قال: ما لك؟ أنا بكت؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. ففي هذا إباحة صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وقد حاولت أن تصنع كل ما يصنع الحاج من دخول المسجد وانتباه القرآن ومن ذكر الله عز وجل وغير ذلك من أوراد الأذكار. أباح ذلك لأن كل هذه الأشياء هي من ذكر الله تبارك وتعالى الذي شرع أنواع خاصة منه للحاج حينما يأتي المسجد الحرام. فقوله عليه الصلاة والسلام لها: اصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي، دليل قاطع على جواز أن تدخل المسجد وأن تقرأ القرآن وأن تذكر الله وسائر الأذكار. أنا عدة أسئلة وردت كأن